معنى انهم ما احاطوا عين كلامك؟ اقول الغالب على هؤلاء انهم كذبوا بالاسلام لانهم لم يحيطوا بها علما. لم يحيطوا بها علما. نعم. هل هذا شرط؟ اقول الغالب بدليل قول ربنا. الاحاطة بالاسلام يا استاذ يعني بالكاد ان نقول بان علماء المسلمين انفسهم فضلا عن الكفار الذين هم لا يعرفون من الاسلام الا الشيء القليل. فانا اعتقد ان الاتيان بلفظة الاحاطة هنا يفسد علينا عقيدتنا. نعم. لان الاحاطة لا حدود لها، وانما يكفي كما لا يخفاكم جميعا يكفي ليقع الشخص في الكفر ان يتحقق فيه معنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. اذا علم ان آية من كتاب الله انزلها الله ثم جحد بها هنا لا يوجد احاطة، لكن يوجد انكار لما احاط به علمه في هذه الجزئية. فما يبدو لي ان وضع كلمة الاحاطة هنا هي تفيد في ضبط العقيدة. المقصود بارك الله فيكم انه اذا كذب الانسان بالاسلام فمعنى ذلك اما ان يكون جاهلا بالاسلام ولم يبحثوا حق البحث ولذلك كذب به، هذا اذا كان مكذبا بقلبه وبلسانه، يعني يكون في واقع الامر مكذبا بقلبه وهو صادق في ذلك التكذيب من حيث الواقع. قلت هذا لكي افرق بين هذا النوع والنوع الاخر الا هو كفر الجحود. وكفر الجحود فهو ان يتيقن بقلبه انه الحق ولكنه يقسم ذلك ويكذبه بلسانه، وذلك ككفر فرعون بموسى واليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول ربنا كما تفضلتم آنفا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذا هو كفر الجحود. اما كفر العناد فان يقر بالاسلام باطنا وظاهرا بقلبه ولسانه لكنه لا ينقاد للاسلام بغضا واستكبارا ومعارضة لله ورسله، فهو ان كان مصدقا بهذا الحق فان تلك المعاندة تنافي هذا التصديق، وذلك ككفر ابليس اللعين كما قال ربنا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. واما كفر الاعراض فان يعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه ولا يصغي له البتة ولا يسمعه عمدا واستهتارا واستكبارا، كما قال ربنا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم قال وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، وذلك ككفر إبليس اللعين كما قال ربنا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما كفر الإعراض فأن يعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه ولا يصغي له البتة ولا يسمعه عمدا واستهتارا واستكبارا، كما قال ربنا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.